اللي يشوف حاجة وما يقدرش يغيرها بإيده لأنها مش تحت ملكيته، وما يقدرش يغيرها بلسانه لأنه ممكن يتعرض لضرر شديد، فمن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. قلبه ضايع ضايع، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، شاف الحرام وما تأثرش، شاف المخالفة وما تأثرش، شاف المعصية بتتعمل قدام عينه ويمكن يكون ابتسم أو ضحك، والمصيبة إنها ممكن تعجبه كمان، وأعظم من ذلك إن هو ممكن يكون شايف إن الحاجة دي ذات نفسها هي الصح، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان ولا حتى حتى قد كده. مش خاطر كده شباب، حافظوا على قلوبكم، اوعى تشوف الغلط وتنسى ان ده حرام، مخالفة يضاد اوامر ربنا. افتكر ان الغلطة اللي قدامك دي كأنها بتقول لدين ربنا، لا، فتاخد من جواها من جواك موقف، من جوا تبقى لا مش مستحمل، زعلان. ولو كنت بتعمل كده تكلفا، لو كنت بتعمل كده حتى وانت بتمثل على نفسك، تكلف على نفسك، تكلف الامر، انما الحلم بالتحلم. افضل اعمل نفسك حليم لحد ما تبقى بجد حليم، فاعمل نفسك زعلان ان الله عز وجل يعصى لحد ما بجد تزعل. تكلف ان انت بجد زعلان ان الذنب ده بيتعمل لحد ما بالفعل زي ما بيتقال كده تندمج، تبقى بجد متضايق ان الله عز وجل يعصى، ومتضايق ان الشاب ده او ان البنت دي ماشي في طريق او ماشيه في طريق اخرته نار، وتبقى زعلان عليه او زعلان عليها. لما ترسخ المعنى ده جوه قلبك ايمانك يزيد، إنما لو ما لقيتوش وليس وراء ذلك حبة خردل، حبة خردل واحدة من إيمان. ربنا يشرح صدرنا رب، ويهدينا ويهدي قلوبنا ويرزقنا الإيمان.